أو لا؟ والله أنا أظن الظاهر لأنه يعتبر غبنا، ولا سيما إذا كانت السيولة بأيدي الناس عزيزة، لأن واحد من عشرة ربما يكون صعبا على كثير من الناس إذا كانت السيولة قليلة. أما مع وفرة المال فقد يقال واحد من عشرة ليس بشيء. ولهذا بعض العلماء يقول إن الغبن الذي يخرج عن العادة هو واحد من خمسة، واحد من خمسة. كم نسبة واحد من خمسة إلى المئة؟ 20%. نعم، ولكن هذا في القلب منه شيء. بل يقال إن إذا جعلنا الأمر مرتبطا بالعادة فهو أحسن. فإن اختلفنا نرجع إلى من؟ إلى أهل الخبرة، إلى الدلالين المعتبرين في البلد. فقال ما تقولون إذا غبن واحد من عشرة؟ إلى من؟ إلى أهل الخبرة، إلى الدلالين المعتبرين في البلد. فقال ما تقولون إذا غبن واحد من عشرة؟ وقد يقال أيضا أنه يختلف حتى باختلاف الأموال، بعضها الواحد من عشرة غبن وبعضها غير غبن. نعم نعم. إذا مات أحد المتعاقدين في المجلس وكان ورثته وكان ورث نعم حاضرين في المجلس، نعم، فلماذا لا ينتقل الحق إليهم؟ ما ينتقل، لأن العقد مع الميت. كما قلنا الآن لو أن هذا البائع خرج وفي أثناء وحينما خرج مات، هل يثبت لورثته الذين في المجلس؟ لا، ما يثبت، لأن حق الميت سقط أصلا. كيف؟ حق الميت سقط بالخروج. بالخروج، هذا أيضا الموت أشد الخروج، أشد المفارقة. نعم. شيخ، لو أن البائع بعد ما نام المشتري خرج تركه وخرج، ينقطع الخيار. اي نعم، ينقطع اصله حتى لو كان يقظا ما يقدر يمنعه. نعم. شيخ، قلنا ان مثلا المشتري لو كان يعني لو استاجرها ب 100,000 استاجرها، المشتري استاجر، كيف استاجر؟ هو مشتري، كيف استاجر؟ يعني نعم، اشتراها من صاحبها، نعم، ثم بعد ذلك له خيار شرط شهر، نعم، ثم بعد ذلك استاجرها، قلنا هذا فعله هذا يقبل الخيار. لكن لو قال انا انما اجرتها مثلا لا اعرف هل جربتها، لا، ما هو تجربه، هذا عقد، بارك الله فيك، عقد لازم، ما يمكن ينفسد. نعم. لا صحيح، وقع العقد على غير ملك، لكن كونه باع يدل على انه فسخ، فهي دلاله فعليه. نعم، ما هو لازم، ولا صحيح، ربما نقول القواعد انه يفسخ ثم يبيع، نقول ما هو لازم، الفسخ يدل على سليم. ابد، إذا كان عند الإنسان مال لغيره فإنه لا يصرف فيه أبدا إلا بإذن صاحبه. يعني بعينه، ولو أني أبد، لو أنت بتفتح أحسن منه. نعم. شيخ، إذا قلنا إن الورثة يريدون خيار الشرط، ولكن واختلف بعضهم أمضى وبعضهم فسخ، ولكن إذا كان المبيع لا يتبع حقه، كان يكون شاب، فبعضهم أمضى وبعضهم فسخ، يكون هذا إذا صار الورثة اثنين، نقول نصف الشاة يكون للوارث والنصف الثاني للبائع. كيف يذبحون؟ مشاة، يكون شركاء؟ اي نعم، مشركاء في الشاة. نعم. هل قلنا بهذا؟ هل قلنا بهذا يا جماعة؟ ما قلنا إذا استأجر، قلنا إذا باع. كيف تستأجر؟ كيف تستأجر؟ ما قلنا. لا ما يلزم الأجرة يا شيخ. إيش؟ ها؟ استأجر بيت. ثم هذا الرجل أتى استعمل البيت، بيت ضيق، استأجر هذا البيت الواسع لأجل أن هناك ضيوف سوف يأتوا، وأتى الضيوف وذهب، يعني انتهى المصلحة. طيب. ثم قال ما أريد البيت. يعني استأجر البيت. استأجر. ولكن وضع خير شهر. وبعد أن انتهى مدة شهر قال بس. هما ما سبق لنا. أصبر إنه إذا شرط الخيار في إجارة تلي العقد فهو ما يصح، ما سبق لنا هذا. البيع موافق، بيع إذا اشتراها وشرط الخيار لمدة شهر ثم أجرها انفسخ خياره. نعم ماله منفصل عنه، مال العبد منفصل عنه. فقول ماله معناه انه هو نفسه لمن؟ للمشتري. اي نعم. ايش؟ تصرف المشتري يؤدي الى فسخ الخيار. تصرف المشتري ايش؟ يؤدي الى فسخ كما ذكرتم الثمر. ايش؟ المشكلة يا شيخ ذكرتم مرة في الدرس السابق انه اذا كان مثلا عين المبيع ثمر. ثمر تباع لا بد من بيعها. ما يصدق له الخيار يرجع ياخذ القيمه ان امضى او ياخذ ثمنه اذا لم يمضى. قرأ ذكرنا هذا يا ذكرناه. ايش ما وصلنا خل نعم منفك على الجهة لا ما تنفع، لان العتق هذا نفس العتق حرام فلا يكون طاعة. نعم. اذا وضعته في زمن الخيار. نعم. لمن؟ للمشتري، الى انه نشأ على ملكه. إذا بدأ الحمل في زمن الخيار. نعم. بعد البيع حملت. نعم. ووضعت. وإذا وضعت بعد الخيار. هذا يكون من النماء المنفصل أو المتصل. إن قلنا الحمل منفصل فهو له. وإذا قلنا حمل متصل وهو الصحيح فهو للبائع. وضعت بعد. ولكن لاحظ أن صححنا أنما حتى المتصل للمشتري. نعم. ثم وضعت في زمن الخيار. نعم. فهو المشتري هذا لا اشكال فيه. نعم. لانه منفصل. نعم. فان لم تضع الا بعد انتهاء مده الخيار. فان لم تضع الا بعد انفسها. بعد انفسها. طيب. نعم. فهي للبائع على القول بان مع المتصل يتبع. نعم. وعلى القول الراجح يكون المشتري. لا يجوز كيف؟ اللبن لا يجمع في الكأس بدون تصرف. ما في شيء. كيف يجمع منتسب للبشر؟ اي. هذا أبلغ من تجربة المبيع. ما هو التجربة جائزة؟ ولا تبطل الخيار. يعني إذا ما كان للبشر. ها؟ إذا كان ما هذا للأكل وش لو يبقى في ضرع البهيمة كلفها شق عليه. لا يجي إلا بدون تصرف. ما يخالف. لا بأس. نعم. كيف؟ أظن انتهى الوقت. انتهى. كيف؟ أظن انتهى الوقت. انتهى. قال المؤلف: والتصرف المشتري فسخ لخياره، فلو أن مدة الخيار كانت شهرا

أن الغبن له تعريف وله محل وله حكم. تعريفه إيش؟ أن يغبن المشتري غبنا يخرج عن العادة. حكمه حرام. محله ثلاث وإن شئت كل صوره ثلاث. الأول تلقي الركبان، والثاني النجش، والثالث الاسترسال. فإن قال قائل هل الغبن يكون للبائع أيضا بمعنى أن البائع يكون هو المغبون؟ نفس عشون كيف يكون؟ يقول بأن يأتي مثلا منها تباع. طيب لا لا هذا عيب، هذا عيب وسيأتي. فؤاد وش؟ نعم الغبن هو لمن؟ طيب نعم عبد الله. اي هذه نفس اللي قالوا الاخوان، فياتي انسان جيد ويشتريها. وهذه تقع كثيرا لا سيما فيما سبق من الزمان، مثل ياتي التاجر المعروف ياتيه خبر بان السكر ارتفعت قيمته، فيذهب الى من عندهم السكر ويشتري كل ما عندهم بالقيمة الحاضرة وهم لا يعلمون أن قيمته ارتفعت، فيكون غبن أو لا؟ غبن لا شك، هذا غبن. وهم لم يفرطوا في الواقع، البائع في الواقع لم يفرط في مثل الصورة التي ذكرت الآن، لأنه باع على أن هذه هي القيمة وأن الأسعار مستقرة. والحاصل أنه كما أن للمشتري الحق إذا غبن في فسخ البيع، فللبائع الحق إذا غبن في فسخ البيع، ولا فرق. نعم يا آدم. ترى هو جاوبت السؤال. نعم. بعضها يبيع الجملة. أعد. البائع له بضائع مختلفة. نعم. يبيع بعضها بالجملة. يعني نعم نعم يعني بسعر خاص. نعم وهي أخص من السعر. نعم وإذا جاء الشارين إلى يعني الشارين أو المشترون. المشترون نعم إذا يعني لأن الشاري هو البائع. نعم يبيعه بسعر أرخص أغلى من الإجماع. نعم هل هذا يرقم فيه؟ هل هذا يخرج عن العادة؟ هل هذا يخرج عن العادة؟ هذا عادة الناس يفرقون بين الجملة وبين الإفراد. نعم يحيى. إيش فإذا إذا وافق لا بأس، وهذا من باب تعليق الفسخ. لكن كما قلت كما قلنا سابقا ينبغي أن يحدد، يقول أنا بدور بالسوق إن وجدت بأرخص في خلال يوم أو يومين لأجل لا ألاقع نزاع. عبد الله إيش كيف يضر البائع؟ نعم ما تصور الناجش يضرب البائع. يضرب البائع المقصود الناجش ينفع البائع او يضر المشتري او ينفع او يريد نفع البائع وضر المشتري جميعا. نعم زهير. المثال كما قلنا انه يبيع ب100 ويخلي فرق 20 ريال عشان الماركت. نعم